هلني كبري واشمخي فالجنى الموعد طب. هلني كبري واشمخي فالجنى الموعد طب. هلني هلني هلني سمر الحراب. كبري كبري كبري طال الغياب. هلني هلني هلني سمر الحراب. كبري كبري كبري طال الغياب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب. أمطريهم عاجليهم بالبلايا واليباب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب. أمطريهم عاجليهم بالبلايا واليباب. بالبلايا واليباب واسكبي مهل المذاب بالدواهي والعقاب. واسكبي واسكبي مهلا مذاب بالدواهي والعقاب. وارزي بضى المواضي في النواصي والرقاب. في النواصي والرقاب اسحقوه واغنموه فالجنى الموعود طاب. اسحقوه واغنموه فالجنى الموعود طاب. اسحقوه واغنموه فالجنى الموعود طاب. اسحقوه واغنموه فالجنى الموعود طاب. شردوا حلف المخازي وليروا سوء العذاب. حاصروهم واحصدوهم جندلوهم في الشعاب. هلني هلني هلني سمر الحراب. كبري كبري كبري طال الغياب. فالجنى الموعد طال. هلني هلني هلني سمر الحراب. كبري كبري كبري طال الغياب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب. أمطريهم عاجليهم بالبلايا واليباب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب. أمطريهم عاجليهم بالبلايا واليباب. بالبلايا واليباب نحن بالدين كرام لا نحاب لا نهاب. لا نهاب نحن بالدين كرام لا نحابي لا نهاب. كم غزوناكم وصلنا إننا أهل الضرام. إننا أهل الضرام لن تفروا لن تعودوا جندنا أسد غضام. لن تفروا لن تعودوا جندنا أسد غضام. لن تفروا لن تعودوا جندنا أسد غضام. لن تفروا لن تعودوا جندنا أسد غضام. قد أتيناكم بجند كالرواس والعباب. بجهاد قد مضينا تحت رايات العقاب. هلني هلني هلني سمر الحراب. كبري كبري كبري طال الغياب. هلني سمر الحراب. هلني هلني هلني سمر الحراب. كبري كبري كبري طال الغياب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب. أمطريهم عاجليهم بالبلايا واليباب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب. أمطريهم عاجليهم بالبلايا واليباب. بالبلايا واليباب كم نفوس طهرات. كم نفوس طهرات قد توشت بالخضاب. أقبلت للموت طاعة. تقتفي درب الصحاب. كم نفوس طاهرات قد توشت بالخضاب. أقبلت للموت طاعة. تقتفي درب الصحاب. تقتفي تقتفي درب الصحاب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب. ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب. ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب. ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب. ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب.